بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي الحديث عن أحكام صلاة الجمعة. هل يمكن أحد الأخوان يقارن لنا بين شرط الوقت في الصلوات الخمس وبين الوقت في صلاة الجمعة؟ تفضل. أما الجمعة، إذن الفرق الأول أن الصلوات الخمس من شرطها دخول الوقت، ولهذا تصح أن تقضى بعد الوقت. أما صلاة الجمعة فمن شرطها أن تكون في الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده. ثانيا، ليس له علاقة في الفروق أو المقارنة. نعم، أحسنت. الفرق الثاني أن إدراك صلاة الجمعة لا يكون بأقل من ركعة بسجوديها. أما على المذهب الصلوات الخمس تدرك بإدراك التسليمة مع الإمام. هل هناك فرق ثالث؟ ويشتركان في كون كليهما يدرك الوقت بإدراك التكبيرة. هذه نعم. لا، نحن نتكلم على ما يتعلق بالوقت. وكما تلاحظون هذه كما أنها المذاكرة كما أنها تثبت المعلومة تنمي عند الإنسان الملكة. كل إنسان يجري المقارنة الفقهية بين الأشياء المتشابهة فيستخرج أوجه الفرق وأوجه الاشتراك، هذا مما ينمي عنده الملكة الفقهية. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت، والحمد لله، والصلاة على رسوله عليه السلام، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يصح أن يؤم. الله عنك. وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقديم خطبتين. العطف عائد على ماذا؟ الواو. شرط الصحة. نعم. الواو عائد على ماذا؟ ارجعوا للصفحة السابقة. شرط لصحة الصلاة. قلنا هنالك شروط لوجوب الجمعة وهنالك شروط لصحتها. فالشرط الأول من شروط الصحة الوقت، والشرط الثاني تقديم خطبتين، يعني أن يتقدم الصلاة خطبتين. فلو صلوا الجمعة دون خطبتين أو بخطبة واحدة لم يصح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة بهذه الهيئة: يقدم خطبتين ثم يصلي الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله هنا خطبة الجمعة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من شروط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتين، انتقل للحديث عن أحكام خطبة الجمعة، فذكر لها شروطا ثم ذكر لها سننا. فالشروط هي الأول قال المؤلف رحمه الله من شرطهما الوقت، يعني يشترط أن تكون خطبة الجمعة في الوقت، والوقت هو وقت صلاة الجمعة السابق معنا على المذهب، يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى انتهاء وقت الظهر، فلا يصح أن تتقدم خطبة الجمعة على الوقت. والشرط الثاني وحمد الله، يعني أن يحمد الله تبارك وتعالى فيهما، كأن يفتتح الخطبة بقوله الحمد لله رب العالمين، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه تسمى عند العلماء خطبة الحاجة. قال المؤلف رحمه الله والصلاة على رسوله عليه السلام، يعني يشترط أن تتضمن الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل ما تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بصيغة الصلاة الإبراهيمية التي تؤدى في التشهد الأخير، يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو قال اللهم صل على محمد كفى ذلك. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل خاص في يوم الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقراءة آية. فالشرط الرابع من شروط خطبة الجمعة أن تتضمن قراءة آية، ولم يحدد المؤلف رحمه الله تعالى أي آية أو مقدار الآية، فدل على أنه إذا قرأ أي آية جاز. قال المؤلف رحمه الله وحضور العدد المعتبر، يعني لا بد أن يحضر العدد المعتبر لكامل الخطبتين. والعدد المعتبر هو على المذهب 40، العدد على المذهب هو 40 مع الإمام. ولهذا تقدم معنا أنه إذا نقص العدد استأنفوا الخطبة واستأنفوا الصلاة من جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورفع الصوت بقدر إسماعه، يعني أن يرفع الخطيب صوته بقدر أن يسمع الحضور، لأن المقصود من الخطبة هو تبليغها للحاضرين المصلين. فلو خطب بصوت منخفض لا يسمعه من حضر فإنه لا يجزئ، لأنه لا يحقق المقصود. إذن لا بد من الجهر بالخطبة. قال المؤلف رحمه الله والنية، وهذا هو الشرط السابع من شروط الخطبة النية، لأن خطبة الجمعة عبادة من العبادات، والنية كما هو معلوم شرط من شروط الصحة في كل العبادات، لأنه لا يتصور أن الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى بدون نية. قد يقول قائل وهل يتصور أن تقع الخطبة بدون نية؟ هل يتصور أن يخطب بدون نية؟ نعم نعم يتصور. يعني مثلا قام إنسان يعظ الناس قبل صلاة الجمعة ثم لم يحضر الخطيب أو تأخر، فقالوا نكتفي بهذه الموعظة ونصلي الجمعة مباشرة، هل يجزئ هذا؟ لا يجزئ، لأن النية لم تتحقق عند أداء الموعظة أو عند أداء الخطبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوصية بتقوى الله، يعني أن يوصي الخطيب المصلين بتقوى الله تبارك وتعالى. والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى جاءت متكررة في كتاب الله جل وعلا، وجاءت بلفظ الوصية في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتعين لفظها، يعني لا يلزم أن يقول أوصيكم بتقوى الله، فلو قال اتقوا الله أو عليكم بتقوى الله أو نحو ذلك أجزأ. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. يعني الشرط الأخير من شروط صحة الخطبة أن يكون الخطيب ممن يصح أن يؤم في صلاة الجمعة. ما هي شروط الإمامة في صلاة الجمعة؟ سبقت معنا أن يكون من أهل وجوبها. ومن هم أهل وجوبها؟ ومن هم أهل الوجوب؟ المسلم، المكلف، الحر، الذكر، المستوطن. بمعنى على المذهب لا يصح أن يكون المسافر إماما، أليس كذلك؟ هذا هو المذهب خلاف لجمهور العلماء. وبناء عنه لا يصح أن يكون إماما، إذن لا يصح أن يكون خطيبا. الصبي لا يصح أن يكون إماما غير البالغ، أليس كذلك؟ إذن لا يصح أن يكون خطيبا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وأن تكون، يعني الخطبتين، ممن يصح أن يؤم فيها. ثم قال رحمه الله: لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يلزم أن يكون الخطيب هو الإمام. فلو خطب شخص وأما آخر سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر أجزى. لو خطب شخص بالناس ثم الذي صلى بهم آخر سواء كان لعذر مثل أن يكون قد أحس بتعب في صوته أو احتاج إلى دورة المياه، أو لغير عذر كان أحب أن يقدم من هو أندى وأفضل وأحسن صوتا منه، هذا يصح. فلا يلزم أن يكون الخطيب هو الإمام، وإن كان هذا هو الأولى لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أو في إشكال؟ تفضل. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، والسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، ويبيح لمعين كالسلطان. قال المؤلف رحمه الله: وتسن الخطبة. فلما ذكر شروط الخطبتين انتقل بعد ذلك إلى ذكر مسنوناتهما. فالسنة الأولى من سنن الخطبة أن تكون على منبر أو على موضع عال. فقال المؤلف رحمه الله: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. والمنبر إنما سمي منبر لارتفاعه من النبر، والنبر هو الارتفاع، لذا يقال همسة على نبرة لأنها مرتفعة. أو موضع عال، فإذا لم يكن هنالك منبر لو ارتفع على موضع عال كان هذا من السنة، لأن هذا أبلغ في إيصال صوته للمأمومين وأبلغ في رؤيتهم ومشاهدتهم له. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يخطب على جذع نخلة، يعني يصعد على جذع نخلة إذا أراد أن يخطب صلى الله عليه وسلم. ثم إن امرأة من الأنصار أمرت مملوكا لها أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من خشب من 3 درجات، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على استحباب الخطبة على المنبر. ومقتضى كونها سنة أن الإمام لو لم يخطب على منبر فصلاته وخطبته صحيحة، لو خطب على الأرض دون أن يرتفع على شيء فخطبته صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. الخطيب قد يكون دخوله من جهة المأمومين، يعني قد لا يكون هنالك باب مخصص للخطيب فيدخل من جهة المأمومين، فإذا دخل عليهم سلم على من حوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد المنبر وأقبل على المأمومين المصلين فإنه يسلم عليهم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يؤذن المؤذن بعد سلامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجلوسه إلى فراغ الأذان. السنة الثالثة من السنن أن يجلس الخطيب إلى فراغ المؤذن من الأذان، لأنه إذا سلم أذن المؤذن، الأذان المذكور في قول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيسن للخطيب أن يجلس حينئذ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبينهما قليلا، يعني يجلس قليلا بين الخطبتين فلا يصلهما أو يستمر واقفا، وإنما يجلس ويكون جلوسه قليلا. والدليل على هذه السنن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال المؤلف رحمه الله: والخطبة قائما، يعني يسن أن يخطب الإمام قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفهمنا من ذلك أنه لو خطب جالسا كأن يوضع كرسي على المنبر فيخطب جالسا أن خطبته صحيحة، لكنها خلاف السنة. وقد فعل هذا معاوية رضي الله عنه في آخر حياته لما كبر سنه وثقل وزنه، خطب جالسا رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا. وقد جاء في هذا الحديث فيه ضعف الاعتماد على السيف أو العصا. والآن لما وجدت هذه المنابر التي يوضع فيها في مقدمتها من الأخشاب أو من البناية ما يمكن للخطيب أن يعتمد عليه، فالسنة تحصل بالاعتماد على موضع، ولا يحتاج أو ولا يلزم أن يكون ثم عصا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قاصدا تلقاءه، يعني أن الخطيب يقصد تلقاء وجهه فلا يكثر الالتفات يمنة ويسرة، وإنما يقصد تلقاء وجهه جهة المصلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقصيرهما، يعني يسن تقصير الخطبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمار رضي الله عنه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، يعني علامة على فقهه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثانية أكثر، يعني يقصر الثانية أكثر من تقصيره للأولى، فالخطبة الثانية تكون أقصر من الخطبة الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدعاء للمسلمين، يعني يسن الدعاء للمسلمين بحيث يدعو لهم دعاء عاما، لا يدعو لأشخاصهم، وإنما يدعو دعاء عاما للمسلمين أو للمظلومين أو نحو ذلك. وأبيح لمعين كالسلطان، يعني يباح الدعاء لمعين في مثل حالة السلطان يدعو له، فهذا على سبيل الإباحة. نعم. وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفي والثانية للمنافقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ركعتان. لما انتهى من ذكر أحكام الخطبة انتقل إلى أحكام الصلاة، وإنما قدم الخطبة على الصلاة لأن الخطبة مقدمة على الصلاة من حيث صفة أداء صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي، يعني صلاة الجمعة، ركعتان، وهذا بإجماع العلماء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجمعة ركعتان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، يعني يسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة سورة الجمعة، ويسن له أن يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين. وقد ثبت قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين، ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وكثير من الأئمة في هذه الأزمان لا يكادون يقرؤون هاتين السورتين، فينبغي إحياء هذه السنة. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، فلو أن الإمام نوع بينهما كان ذلك حسنا. نعم. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. نعم. وهذه المسألة هي في حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد، يعني هل يجوز أن تؤدى الجمعة في البلد الواحد أكثر من مرة؟ السنة والأصل أن تقام الجمعة في كل بلد صلاة واحدة فقط، بل قال بعض العلماء إنه لم يحصل تعدد الجمعة إلا في القرن الثالث، يعني في بعد 200 الهجري، أما قبل ذلك فلم يوجد في الإسلام صلاة جمعة أو أكثر من صلاة جمعة في بلد واحد. والحكمة من ذلك أن مقصود الجمعة هو جمع الناس وائتلافهم، وكثرة تعدد الجمع يقلل أو يفوت من تحقيق هذا المقصد العظيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم إقامتها وعيد، يعني يحرم تعدد صلاة الجمعة وصلاة العيدين في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، فلا يجوز أن يقام في البلد الواحد أكثر من جمعة إلا لحاجة، أما إذا عدمت الحاجة فإن هذا لا يجوز. ومن أمثلة الحاجة ما حصل في الأزمان المتأخرة من اتساع المدن وكثرة الناس، فيشق عليهم اجتماعهم في مسجد واحد، ومثله بعد المسافات، وكذلك لو وجد بين في بلدة عداوة بين طرفيها ويخشى من حصول فتنة إذا اجتمعوا في الصلاة. المهم أنه إذا وجدت حاجة جاز تعدد الجمعة وصلاة العيد، أما إذا لم توجد الحاجة فإنه لا يجوز تعدد الجمعة وصلاة العيد. والحاجة مرتبة أقل من مرتبة الضرورة، يعني أمر يحتاج إليه لكنه لا يبلغ مرتبة الضرورة. وبناء على ذلك فالمذهب أنه لو صليت الجمعة في بلد واحد أكثر من صلاة لغير حاجة فالصلاة الأولى صحيحة والصلاة الثانية باطلة يعيدونها ظهرا، ولهم في هذا تفصيلات في الكتب التي أطول من هذا الكتاب. نعم. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء، وتذكير إليها ماشيا ودنو من إمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقل السنة بعدها ركعتان، يعني جاءت السنة الراتبة البعدية بعد الجمعة جاءت ركعتين كما جاء ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنه وغيرهما جاء ركعتين وجاء أربع ركعات، وجاء في حديث ابن عمر ست ركعات وفيه ضعف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وهو كما قلت يعني السنة الراتبة. أما النفل المطلق هذا مفتوح. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة قبلها أربع غير راتبة، وأفادنا ذلك أن صلاة الجمعة ليس قبلها راتبة بعدية، ليس قبلها راتبة قبلية، وإنما الراتبة فيها بعدية فقط. لكن يسن أن يتنفل تنفلا مطلق أربع ركعات أو أكثر. قال المؤلف رحمه الله وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يعني يسن قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وله عدة طرق، فمن العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه. ثم قال المؤلف رحمه الله وكثرة دعاء، يعني يسن كثرة الدعاء في يوم الجمعة لأنه يوم فاضل، ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فدل هذا على فضل الدعاء في هذا اليوم خاصة في هذه الساعة التي يسميها العلماء ساعة الإجابة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها اختلافا كثيرا واسعا، ولعل الأقرب والله أعلم كما جاء في بعض الأحاديث أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. فينبغي أن يحرص الإنسان على استغلال يوم الجمعة بالدعاء وأنواع الطاعات خاصة آخر ساعة فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها مزية خاصة في يوم الجمعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه لأنها معروضة عليه في يوم الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغسل، يعني يسن الغسل. فما حكم الغسل للجمعة؟ الجواب أنه سنة، وقد سبق معنا هذا في أي موضع؟ سبق معنا أحسن في كتاب الطهارة في باب الغسل لما ذكر المؤلف رحمه الله الأغسال الواجبة ذكر بعدها الأغسال المستحبة ومنها الغسل للجمعة، وقد سبق معنا الحديث في ذلك والأحاديث الواردة المرغبة في الاغتسال ليوم الجمعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم. ومن أراد أن يتوسع يرجع إلى هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله: وتنظف وتطيب. وكل هذا أيضا سبق معنا أنه يشرع التطيب لحضور صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولبس بيضاء، يعني يستحب أن يكون لباسه أبيضا للخروج ليوم الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتبكير إليها، يعني يسن أن يبكر في الذهاب إلى الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية، إلى آخر الحديث. فيدل على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، خاصة ألا يأتي الإنسان بعد دخول الخطيب، يعني يجب أو يحرص أن يأتي قبل دخول الخطيب، وكلما بكر كان ذلك أفضل. فالتبكير بنفسه عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى، وأيضا هو يعين على عبادات أخرى من الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك من أنواع الطاعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتبكير إليها ماشيا، يعني يسن أن يكون ذهابه إلى صلاة الجمعة ماشيا، وهذا سنة وليس بواجب كما قلت، خاصة إذا لم يشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب غفر، نعم، ودنا من الإمام، أحسن، غفر له ما بين الجمعتين. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام غفر له ما بين الجمعتين. فدل هذا على فضيلة أن يكون ذهابه إلى الجمعة ماشيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودنو من الإمام، ويدل عليه الحديث السابق، لأنه إذا دنا من الإمام كان هذا أيضا أنفع له في الاستماع إلى الخطبة والصلاة. نعم. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإثار بمكان أفضل لا قبول. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكره، فلما ذكر الشروط والسنن ذكر المكروهات ثم المحرمات. وكره لغيره، الضمير عاد على من؟ لغير صلاة الجمعة؟ لغير المتأخر؟ يعني المتأخر حسفا وسوء كيله يأتي متأخر ويباح له تقطي الرقاب؟ أحسنت، وإنما المراد الإمام. وكره لغيره، يعني لغير الإمام، لغير الخطيب، كما قلت قد يكون دخوله من الباب العام الذي يدخل معه الناس، فهو محتاج أن يتخطى الرقاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكره لغيره، يعني لغير الخطيب، تخطي الرقاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت. قال المؤلف رحمه الله: إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، يعني يجوز له أن يتخطى إذا كان أمامه فرجة لم يتقدم إليها أحد لا يمكنه الوصول إليها إلا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني يكره أن يؤثر غيره بمكان أفضل. يعني مثلا تكون أنت في الصف الأول، فيأتي قريب لك أو أستاذ لك أو صاحب فضل عليك أو ما شابه، يكره لك أن تؤثره بمكانك، وهذه يسميها العلماء رحمه الله تعالى مسألة الإيثار بالقرب. الإنسان إنما يؤثر غيره في أمور الدنيا لا في أمور الطاعة. أمور الطاعة ينبغي أن يكون أكثر عليها حرصا وإقبالا، فلا يؤثر أحدا غيره في الطاعات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني يكره الإيثار. أما القبول فجائز. فلو أن أحدا آثرك بمكان أفضل ما حكم قبولك لإيثاره لك؟ هل هو مكروه؟ الجواب لا، وإنما هو جائز أو مشروع. نعم. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. لما ذكر المكروهات ذكر المحرمات فقال: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه، فلا يجوز أن يقيم أحدا من مكانه لأن يجلس فيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ويجلس فيه. وهذا يحصل من بعض الناس، ربما يرى شخصا ضعيفا ويرى نفسه وجيها فربما قامه من مكانه وجلس فيه أو زحزحه عن مكانه، وكل هذا لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحرم أن يقيم غير صبي، فاستثنى الصبي بمعنى أنه لا يحرم إقامة الصبي من مكانه. والصحيح أيضا أنه لا يجوز إقامة الصبي من مكانه ما دام أنه يحسن الصلاة، فهو داخل في عموم الحديث: من سبق إلى مباح فهو أحق به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس فيه إبعاد الصغار وإنما فيه التقدم على الصغار. أما أن يأتي الإنسان متأخرا ثم يقيم صغيرا أتى قبله هذا لا يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلام حال الخطبة، يعني يحرم الكلام حال الخطبة. أما الكلام بين الخطبتين أو قبلها أو بعدها فإنه جائز. والدليل على تحريم الكلام حال الخطبة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأمر بالسعي إلى ذكر الله فيه النهي عن كل شيء يضاد هذا الأمر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام حال الخطبة على خير خطيب ومن كلمه لحاجة. يعني يستثنى من ذلك إذا كان الكلام على الخطيب، لو أن أحد المصلين كلم الخطيب، كما جاء في الحديث أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت المواشي، إلى آخر الحديث، فاستسق الله لنا. فدل ذلك على جواز أن يتحدث مع الخطيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كلمه لحاجة، يعني إذا كان الكلام لحاجة. وما سوى هاتين الحالتين فلا يجوز الكلام في الخطبة حتى ولو كان على رد ولو كان في رد السلام أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب صلى تحية فقط خفيفة. يعني إذا دخل المأموم والإمام يخطب فهل يجلس مباشرة أو يصلي تحية المسجد؟ بعض الناس يدخل والخطيب يخطب فتجده يجلس مباشرة، وهذا خلاف السنة، بل المشروع له أن يصلي تحية المسجد، والمشروع له أن يخففها حتى يستمع إلى الخطبة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل دخول المسجد في حال الصلاة هذا في حال الخطبة وفي غير حال الخطبة، أليس كذلك؟ بل جاء الدليل الخاص كما في حديث أبي جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قم فصل ركعتين، فدل هذا على مشروعية الصلاة صلاة تحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب. وها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يدخل المسجد والمؤذن يؤذن، فهل يشرع له إجابة النداء أو المبادرة إلى تحية المسجد؟ نعم، مطلقا في كل حال. اي نعم، احسنت. نقول إن هذه المسألة لها حالتين. الحالة الأولى في صلاة الجمعة، فالسنة له أن يبادر إلى تحية المسجد وإن فوت على نفسه متابعة المؤذن. لماذا؟ لأن متابعة المؤذن سنة والاستماع إلى الخطبة واجب، فإذا تعارض عندنا سنة وواجب فالمقدم هو الواجب. أما إذا كان في غير صلاة الجمعة فالسنة له أن يستمع إلى الأذان ويجيب المؤذن، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، يتحقق له الجامع بين السنتين. نعم، تفضل. فصل. وصلاة العيدين. نعم. لا، لأنه لا ينطبق عليه النهي، النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث أثناء الخطبة، والواجب هو الاستماع إلى الخطبة، أما بين الخطبتين فلا بأس في ذلك. أي لا ينبغي هذا. أي نعم، إذا احتاج إليه ما ينبغي. بعض الناس يكتم من العبث، يعني هل هل هل هل, هل يصح أن يخرج جواله مثلا ينظر في الجوال ويفتح ويغلق؟ ما يصح هذا. نعم شيخ. هذه مسألة لطيفة، وهي أن بعض الناس قد يأتي مبكرا، ثم إذا أراد أن يدخل الخطيب قبل دخول الخطيب بخمس دقائق أو ما شابه يقوم فيصلي ركعتين، هل هذا مشروع؟ الجواب: أولا، التنفل قبل صلاة الجمعة هذا لا شك أنه مشروع تنفلا مطلقا كما سبق معنا، لكن هل يشرع للإنسان أن يتقصد تخصيص هذا الوقت الذي يسبق دخول الخطيب بصلاة ركعتين؟ الجواب لا، هذا غير مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل إنه قد يوافق وقت النهي، قد يكون هذا الوقت الذي يصلي فيه هو وقت النهي. صحيح أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا هل وقت النهي يشمل يوم الجمعة وما يشمل يوم الجمعة، لكن لا إشكال في أن هاتين الركعتين لا تشرعان، يعني تخصيص الوقت الذي يسبق دخول الخطيب بصلاة ركعتين لم يثبت فيه شيء فلا ينبغي فعله. نعم نعم. أي نعم، هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث، فقال إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، وعلى كل حال الأمر في هذا فيه ساعة. تفضل شيخ. فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين، فلما ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين التي تشابه إلى حد كبير في أحكامها صلاة الجمعة. وصلاة العيدين من باب إضافة الصلاة إلى سببها، يعني الصلاة بسبب العيد، والعيدين جمع عيد، والمراد بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد هو مصدر عاد يعود، أو هو اسم مصدر لعاد يعود عودا وعيدا، يعني تكرار عودته، لأن العيد له وقت محدد يعود كل عام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية. هذا حكم صلاة العيدين على المذهب، أنهما فرض كفاية. والفرض الكفائي أو واجب الكفاية هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب أو سقط التكليف أو سقط الإثم عن الباقين، بمعنى أنه ليس واجبا عينيا على كل شخص، وإنما واجب كفائي. فإذا لم تقم صلاة العيد في البلد أثموا أو أثم المستطيعون جميعا، أما إذا قام صلاة العيد فعلى المذهب فالسنة، فالحكم في الباقين هو السنية للوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووقتها كصلاة الضحى، يعني وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى. وبناء على ذلك فوقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، يعني آخر الوقت الزوال. ولهذا على المذهب أيهما أوسع وقتا، صلاة العيد أو صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة، لأنها تشمل وقت صلاة العيد ووقت صلاة الظهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. هل يمكن حصول هذه المسألة؟ جواب نعم، خاصة في الزمن القديم. مثلا يرى الهلال ثم لا يعلم برؤية الهلال إلا يوم العيد ظهرا مثلا، ما الحكم؟ يفطر الناس لأنه يوم عيد، لكن فات وقت صلاة العيد، ماذا يفعلون؟ يقضونها من الغد. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة أن يخرج من الغد إلى المصلى فصلى بهم، كما ثبت هذا في السنن. وها هنا مسألة، وهي: هل تقضى صلاة العيد؟ يعني إنسان فاتته صلاة العيد في المصلى، فهل يقضيها؟ المذهب أنه يقضيها كصفتها من حيث التكبيرات وما شابه، هذا هو المذهب، أنه يسن له قضاؤها ولا يجب عليه، وإنما يسن فقط. نعم تفضل. نعم، لا يصلي فقط، لأن الخطبة لابد لها شروط. نعم. وشرط لوجوبها شروط الجمعة. نعم، يشترط لوجوب صلاة العيد شروط الجمعة، لكن شروط الجمعة شروط وجوب عيني، أما شروط صلاة العيد شروط وجوب كفائي. فما هي شروط وجوب صلاة الجمعة؟ نقول: في صلاة العيد أن يكون مسلم، أو تجب وجوبا كفائيا على المسلمين الذكور الأحرار المكلفين المستوطنين، أليس كذلك؟ نعم. النساء ما يدخلن على المذهب، لا يدخلن في الوجوب، يستحب لهن الصلاة لكن لا تجب عليهن وجوبا كفائيا. قد يقول قالوا: إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو أن صلاة العيد لم تقم نهائيا فلا يأثم النساء، وإنما يأثم القادرين من الرجال، واضح؟ وإلا لا شك أن النساء يستحب لهن الخروج، بل يتأكد الاستحباب كما في حديث أم عطية رضي الله عنه قالت: حيث معطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، أشهدنا المصلى، أشهدنا الخطبة. فإذا كان يخرج صلاة العيد الحيض وذوات الخدور النساء لا يخرجن من البيوت، فلا شك أن استحباب خروج أو التأكيد على استحباب خروج غيرهن من باب أولى فضلا عن الرجال. وهذا الحديث استدل به من قام العلماء بأن صلاة العيد فرض عين على كل قادر. نعم، لكن كما قلت المذهب في حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية. نعم. ولصحتها استيطانا وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. قال مالك رحمه الله: ولصحتها استيطان، يعني اشترطوا لصحتها شروط. الشرط الأول الاستيطان، وسبق معنى الاستيطان. فلا يصلي العيد أهل البادية في باديتهم مثلا. قال مالك رحمه الله: وعدد الجمعة، وعدد الجمعة كم؟ 40. هل هنالك أشياء أخرى لم يذكرها المؤلف؟ نعم، أحسن، تقدم الخطبة لم يذكره المؤلف، ذكره في الجمعة ولم يذكره في صلاة العيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. يعني من فاتته صلاة العيد يسن له أن يقضيها، هذا في من فاتته صلاة العيد كاملة، أو فاته بعضها، يعني جاء مثلا وقد فاته ركعة، أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. ما معنى على صفتها أفضل؟ يعني على صفتها من حيث التكبيرات كما سيأتي معنا في صفة الصلاة. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل شيخ. نعم، هو صحيح أنه الخطبة على الصلاة، لكن أنا أتكلم عنه هل هي لازمة كلزوم صلاة العيد، صلاة الجمعة؟ يعني أنا أقصد أنه الآن المؤلف رحمه الله ذكر أن من شروط صحة صلاة الجمعة الخطبة، ولم يذكره في صلاة العيد. نعم، هل يستحب رفع اليدين حال الخطبة؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله. الجواب: لا يستحب رفع اليدين حال الخطبة إلا في الاستسقاء فقط. رفع الخطيب رفع المأمومون، ولما رأى أبو سعيد رضي الله عنه أو غيره من الصحابة مروان يخطب ويرفع يديه، قال: قبح الله هاتين اليدين، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يجد على أن يحرك إصبعه، هكذا يعني يحرك إصبعه كما يكون في التشهد. نعم، تفضل. سبق معنا في الدرس الماضي أنه يشترط لصحة الجمعة العدد، يعني أن يكون العدد 40 على المذهب مع الإمام. فإذا كان العدد أقل من 40 فلا تصح صلاة الجمعة ولا تصح صلاة العيد على المذهب. نعم شاء. السؤال: هل تشمية العاطس من الكلام لحاجة؟ الذي يظهر الله أعلم أنه غير مشروع. تشمية العاطس غير مشروع، لأنه منشغل كما قلت بما هو أولى، يعني عنده وجوب استماع الخطبة وعنده تشمية العاطس، والاستماع الخطبة أولى من تشمية العاطس، ولهذا لا يشمت العاطس حال الخطبة. تشمية يعني تقصد أنه تشبيك في حال الخطبة. قلنا سابقا في الفصل الماضي أنه لا يشرع تشبيك أو أن تشبيك الأصابع بانتظار الصلاة مكروه، لما سبق معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم من المسجد فلا يشبك بين أصابعه. نعم. هل يجزى غسل الجمعة في ليلتها؟ الجواب لا، وإنما غسل الجمعة يكون في يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر. قراءة المذهب لأن الحديث ورد في الليل ورد في النهار، تجزى في الليل وتجزى في النهار. نعم شيخ. نعم نعم. ما حكم صلاة ركعتين قبل صلاة العيد؟ صلاة العيد إما أن تكون في المسجد أو تكون في المصلى، فإذا كانت في المسجد فحكمها حكم تحية المسجد، أليس كذلك؟ وتحية المسجد سبق معنا حكمها في وقت النهي على المذهب والخلاف في ذلك، أليس كذلك؟ فإذا كانت خارج المسجد في الصحراء كما سيأتي معنا صلاة العيد فإنه لا يشرع لها صلاة، إن شاء أن يتنفل تنفلا مطلقا فلا بأس، لكن لا يشرع لها صلاة خاصة إذا كان مجيئه وقت طلوع الشمس وقت النهي فلا يصلي. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.